وانظر إلى سعة رحمته واسمع إلى هذا الخبر. شاب أصبح على بكه للذنوب والمعاصي، لا يعرف الدنيا إلا الذنوب، حتى الصلاة ما يصليها. رجل ضاقت به الدنيا وما رحمه، يعانته النساء ويشرب الخمور ويستمع إلى الأغاني، ولكنه ما حصل على السعادة. وصل وابحث في قلوب أولئك العصاة وتجد فيها سعادة لا والبركة. إذا جاء الليل وحل الليل ضاقت عليه الدنيا لما رحمه، وقلوب مظلمة وصدور موحشة ووجوه قد أبشرت بكلطع من الليل مظلما، يقول ضاقت في الدنيا بما رحمه. فسافر إلى بلد آخر إلى أخيه يزوره، وكان أخوه صالحا. يقول تكلم عليه وقال له أخوه ما الذي جاء بك؟ يقول أصبت بالضيق وبالضيق ولم أدري إلى أين أذهب، فجئتك أجلس عندك. يقول فرحب به أخوه، يقول وبات عنده تلك الليلة. يقول ولم يقم لصلاة الفجر، فجاءه صاحب لأخيه وكان في الديوانية. يقول فأيقظه للصلاة وقال له يا فلان صلاة الفجر، يا فلان قم لصلاة الفجر. فقال له اذهب عني واضرب عن وجهي. يقول فذهب وجلس يفكر في تلك الكلمة، حتى كان يقول له ذلك الرجل يا فلان جرب الصلاة، جرب الراحة في الصلاة، جرب لن تخطر شيئا، جرب الركوع، جرب السجود، جرب القرآن، جرب أن تقف بين يدي الرب جل وعلا، ألا تريد السعادة؟ ألا تريد الراحة؟ يقول وقد يفكر في تلك الكلمات، يقول حتى اكتسلت من جنابه وتوضأت وذهبت إلى بيت الله. يقول فأخذت أصلي، يقول تضمد شيء، يقول ولم أشعر بالسعادة من زمن طويل. يقول ما شعرت بها إلا أن خرجت ساجدا لله جل وعلا. يقول ثم مكثت يوما عند أخي، ثم سافرت إلى أمي في البلد الذي كنت فيه. يقول أقبلت على أمي أبكي، تقول من سألت ما الذي غيرك؟ قلت لها يا أمه تبت إلى الله جل وعلا، يا أمه رجعت إلى الله، يا أمه أنبت إلى الله. ثم تقول، يقول ومن يروي عنه الرواية يقول مكث أياما ثم جاء إلى أمه فقال يا أمه أطلب منك طلبا، أرجو ألا تردي فردي هذا الطلب. قالت وما هو؟ قال أريد أن أذهب إلى الجهاد في سبيل الله، أريد أن أقتل شهيدا في سبيل الله. انظر يا عبد الله، انظر إلى سعادة الإيمان، وانظر إلى لذة الطاعة، وانظر إلى سعادة الدنيا والآخرة. يا أمي أريد أن أذهب إلى الجهاد. فقالت أمه يا بني ما وددتك وأنت تسافر إلى المعصية، فهل ربك وأنت تذهب إلى الطاعة؟ اذهب يا بني إلى أي مكان تشاء. فذهب إلى الجهاد في سبيل الله. وفي يوم جمعة وكان في المعركة معه أصحابه، جاء الطائرة فرمت تلك المتفجرات والصواريخ، فأصيب صاحبه وليس هو بشظية، فحمله ليسعفه، فإذا بصاحبه تفيض روحه إلى الله جل وعلا. فحفر له قبرا، صاحبه حفر لصاحبه قبرا، فأدخل صاحبه في القبر ثم رفع يديه وقال اللهم اللهم إني أسألك أن لا تغرب علي شمس هذه اليوم هذا اليوم حتى تقبلني شهيدا عندك يا الله. يقول ثم انزل صاحبه فاذا بغاره فيتحرك من مكانه، فاذا بسبيه فاتيه، فاذا بنفسه تفيض الى دارها. يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه، ادخلي في عبادي وادخلي جنتي. لو تلوم شهادتي يا عبد الله اتعلم كيف يبعث وجرده يشعب دما، اللون لون دم والريح ريح منك، يبذل هكذا لا يغسل ولا يغسل في ثيابه ودمه، يبذل يا عبد الله حتى يبعث عند الله شهيدا في سبيل الله. عبد الله اسمع، اسمع الى هذا الرجل كيف تاب وكيف سخر الله عز وجل له التوبة. هذا رجل ذهب إلى بلد ليزني وليفعل الخنا والفجور، فإذا به واعد عاهرة دائرة، فدخلت معه في الغرفة، فلما تفجرت وتعطرت إذا بها تقول كلمة لا تقصدها ولم تردها لكنها تنفضت في هذه الكلمة، فقالت لا إله إلا الله، فسمعت تلك الكلمات فارتجت